Oh.

Thank you. ألم تر أن الله الله عليك. الله يا سيد. كلما أرادوا أن

ده ده ده ده ده ده ده ده الله. اخي المعد الشريف شكرا لكم يا